الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. اعلم رحمك الله أن شرب الخمر من الكبائر، وكما يحرم شرب الخمر يحرم بيعها ولو لغير شربها، لحديث البخاري ومسلم: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وروى مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وروى أحمد من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. والخمر قد يكون من العنب أو التمر أو العسل أو الحنطة أو الشعير، والخمر ما خامر العقل أي غيره، كما روى ذلك البخاري ومسلم عن عمر رضي الله عنه. فكل شيء غير العقل مع الطرب مع النشوة والفرح فهو خمر، إن كان من عنب أو عسل أو ذرة أو شعير أو غير ذلك. وهذه الأشياء إنما تصير خمرا إذا حصل الغليان، لما تغلي ترتفع ثم تنزل، عندئذ الذين يشربون الخمر يعتبرونها صافية، أما قبل الغليان فهي حلال، يقال له نبيذ حلال. أما عصير العنب فهو يصير خمرا من دون أن يخلط به شيء، أما العسل والشعير والذرة والزبيب والتمر إنما تصير خمرا لما يوضع فيها ماء ثم يمكث مدة ثم يغلي أي يرتفع ويطلع منه صوت يقال له نشيش، عندئذ يصير خمرا. في اللغة العربية يقال: نش الشراب ينش نشيشا، معناه طلع له صوت. هذا النشيش أول الخمر، بعد ذلك يصير رائقا ينزل يرجع إلى حيث كان، عندئذ يحبه الناس شربة الخمور، ويبقى هذا الشراب خمرا إلى أيام طويلة، إلا أنه بعد مدة نحو 40 يوما يتغير طعمه يصير حامضا فلا يصلح للإسكار، بعد ذلك مهما شرب منه صار خلا لا يسكر، فسد عن الخمرية. والخل يعرف بالحموضة، أما الخمر طعمها مر، لكن أولئك يستلذونها مع ذلك. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.